كبير. اللهم ول علينا من يصلح أمرنا، وأصلح من يتولى أمرنا، ويحكم فينا بكتابك وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، آمين. إخوة الإسلام، مما لا شك فيه أنكم تعلمون أن مصر تقف على مفترق طرق، وأنها تعيش فترة حرجة في صراع بين الحق والباطل، والهدى والضلال، بين مصالح شخصية وأخرى وطنية ودينية، وعندنا إعلام مضلل ومضلل بعث في الناس أمورا وصلت بهم إلى أمر عجيب وإلى حال غريب، أنستهم شريعتهم، وأنستهم وطنيتهم، وأنستهم ثورتهم. ورأينا في ظل انتخابات الرئاسة من يعطون صوتهم بلا ضابط ولا رابط، وهو لا يدري لماذا أعطى صوته، وكأن المسألة دفع إلى هذا الأمر حسب ما وقع ووصل إليه من الإعلام. نعم، نحن في فتن تموج كموج البحر، في فتن كقطع الليل المظلم، في فتن تدع الحليم حيرانا. ومن على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نقول الحق ولا نخشى في الله لومة لائم. من على هذا المنبر ينبغي أن نصدع بالصدق وأن نوفي بالميثاق. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فبعيدا عن المجاملات وبعيدا عن المحاباة والمداهنة والحب والبغض، ينبغي أن تكون القضية واضحة في أذهان كل المسلمين، في أذهان كل المصريين. نعم، إنها قضية دين وقضية شهادة وقضية أمانة. وقد قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأمرنا ربنا عز وجل بتأدية الأمانات: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فماذا عن الانتخابات وعن صوتك الذي ينبغي أن تدلي به؟ إن صوتك هذا أمانة ستسأل عنه أمام الله عز وجل، فالحذر الحذر أن تخون تلك الأمانة بخيانتك لله عز وجل بترك شريعته، وخيانتك للنبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن سنته، وخيانتك لهذه الأمانات التي منها صوتك أمانة وكلمتك أمانة وهذا الوطن في أعناقنا أمانة، والشريعة أمانة، وكل ما يعن لنا من حركة أو سكون وقول أو فعل هو من جنس الأمانات التي ينبغي أن نتقي الله عز وجل فيها، وأن تؤدى الأمانات إلى أهلها بلا خيانة لله ورسوله ولا للمؤمنين. فصوتك هذا أيها المسلم أمانة، فلا يغرنك ولا يخدعنك قول من يقول انتخابات، أي انتخابات؟ ديمقراطية؟ ديمقراطية كفر. ولماذا تشارك في الانتخابات؟ ولماذا تعطي صوتك؟ ولمن تعطي صوتك؟ أتعطي صوتك لأحمد شفيق الرجل الذي رفضناه رئيسا للوزراء وخرجت مسيرة مليونية أيام الثورة لتنحيته عن رئاسة الوزراء، تقبله الآن رئيسا؟ أم أنك تعطي صوتك لمحمد مرسي الذي هو من الإخوان والإخوان يكون معهم كل شيء، وهذا محمد مرسي سيرجع إلى المرشد في كل شيء، وتصبح دولة دينية ودولة إخوانية، ونحن نخرج من المولد بغير حمص، إلى غير هذا مما يروج له إعلام فاسد كذاب هدام، ويروج له أدعياء للعلم، ويروج له أناس سلبيون. حتى رأينا في الانتخابات الماضية نحو من 10 ملايين صوت جلها للإسلاميين قاطعوا الانتخابات ولم يشاركوا فيها، فماذا كانت النتيجة؟ إعادة بين رجل رفضناه من قبل رئيسا للوزراء لكنه يصوت له الآن على أن يكون رئيسا للدولة، وكأنه لم تكن هناك ثورة ولم تكن هناك تضحيات ولا إراقة دماء، وعدنا من حيث بدأنا وكأنها بالونة نفخت ثم فرقعت، وكأنه لم يكن هناك ثورة ولا دماء أريقت ولا تضحيات ولا خسائر ألمت بالبلد، ليعود لنا مبارك من جديد، ولكنه بشرطة أو بشرطتين. لو لم نقاطع الانتخابات في المرة الأولى نحو 10 ملايين كان من الممكن، وسبحان من جعل لكل شيء سببا، أن تحسم المسألة من أول مرة وتستقر البلد وينظر في حالها. لكن ها نحن مع انتخابات إعادة، وحديث الناس الذي لا يكاد ينقطع عمن ينتخبون، وأزمات تفتعل في بنزين وسولار وخبز وغير ذلك مما تأتي به الأيام. إذن فهناك خلط في الأمور واضطراب عند الناس، والذي أوقع الناس في مثل هذا جهل عريض جعلهم لا ينظرون فيما يقال لهم، سواء كان في الإعلام أو عند أدعياء العلم. أقول لكم عباد الله، صوتك أمانة، فاتق الله عز وجل فيه، وهو شهادة، شهادة وضع لها القرآن الكريم ضوابط، فقال عنها: وأقيموا الشهادة لله، وأقيموا الشهادة لله لا لأحد غيره، إنها لله، لا لأشخاص، لا لأهواء، لا لمصالح، إنما هي ينبغي أن تكون لله أولا وآخرا. وأقيموا الشهادة لله، ليس فيها محاباة لأحد على حساب الحق ولا كراهية لأحد ومعهم الحق. فأنت قد تكره إنسانا لكن الحق معه فينبغي أن تشهد له، وقد تحب إنسانا لكن الحق ليس معه فلا ينبغي أن تشهد معه ولا له. وهو قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهو قول الله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إذن شهادة لله عز وجل لا ينبغي فيها أن تكون هناك محبة أو كراهية على حساب الحق، بل الحق أولا. قد تكون أنت كارها للإخوان مثلا ليكن، لكن القضية الآن ليست تصفية حسابات، والقضية الآن ليست محبة لأناس وكراهية لآخرين، أو أن أناسا عندهم أخطاء وعندهم سلبيات ليكن، لكن نحن أمام قضية مصيرية، أمام قضية ترتبط بأن نكون أو لا نكون. إنها قضية دين، إنها قضية إيمان أو كفر، قضية إسلام أو جاهلية. اعلم أخا الإسلام أنه في الانتخابات السابقة كان عندك مندوحة أن تعطي صوتك لأحد الإسلاميين، وكان الناس يحتارون، وكنا لا نضيق على الناس، لو أعطى صوته مثلا لمحمد مرسي أو عبد المنعم أبو الفتوح أو سليم العوة، فالكل محسوب على التيار الإسلامي. لكن الإعادة الآن صارت بين مرشحين، بين مرشحين أحدهما من الفلول قبل أن يصل إلى منصب الرئاسة هو يهدد ويتوعد ويعلن أنه لا يريد تطبيق الشريعة، وإن بقيت في الدستور كمادة فلتبقى حبرا على ورق كما كانت سنين مديدة وعقودا طويلة، لكن أن تطبق شريعة فهذا على جثته. ووعد النصارى بأن لا تكون هناك شريعة كما وعدهم بنائب له منهم وبعدد يكون في الحكومة. ثم إنه لما سئل عن الآيات القرآنية الموجودة في مثل مادة النصوص أو اللغة العربية، لماذا يقرأها الطفل المسيحي ولماذا يحفظها مع أنها مجرد شواهد في اللغة العربية، فوعدهم بأنه سيقوم بحذفها من المنهج أو أنه يجعل بجوارها نصوصا من الأناجيل إلى غير ذلك مما عرف عنه من قضايا واتهامات شنعاء. نعم كثير من الأمور التي يعميها علينا الإعلام والتي تتغلب عليها الأزمات في ظل أناس يريدون شيئا من الأمن ويريدون شيئا من الاستقرار، إذا جاع وجد رغيف العيش، وإذا ركب سيارته وجد البنزين، وهو يتناسى كل هذه القضايا المرتبطة بالدين والمرتبطة بالوطن المرتبطة بهذه الأمانات، والتي لا ينبغي أن نتناساها في ظل الأزمات، لأنها خيانة لله ورسوله وللمؤمنين. ومن ثم أنت الآن أمام هذا المرشح ومرشح آخر، قد لا يكون مثاليا، قد لا يكون على المستوى الذي نرجوه، ولكننا نتساءل، وهل نحن على المستوى الذي نرجوه؟ إنه كيفما تكونون يولى عليكم. وإنه قديما قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لماذا كثرت في خلافتك الفتن؟ فوقعت صفين ووقعت الجمل وأمور كثر، ولم يقع هذا في خلافة أبي بكر وعمر. فقال علي رضي الله عنه لمن سأله هذا السؤال: لأنه في خلافة أبي بكر وعمر كنت أنا وأمثالي من رعيته، فلما وليت عليكم كنت أنت وأمثالك من رعيتي، فالفارق كبير. والإسلام ما بين مثالية وواقعية، إننا لا نتطلع إلى مثالية ولسنا مثاليين، لكن إذا وجدنا مثل هذا المرشح الدكتور محمد مرسي، نعلم أنه تتوفر فيه شروط الإمامة العامة، من حيث هو مسلم، رجل بالغ عاقل، شروط الأساسية في الحاكم، ثم نظن به خيرا من حيث القوة والأمانة والحفظ والعلم والقدرة على التمكين بإذن رب العالمين، ليس وحده ليتلاعب به أو ليغره المنصب، بل من ورائه حزب يدعمه وجماعة تنصحه وأهل العلم يؤيدونه وينصحونه، والدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إننا لا نعرف الرجل، وليس بيننا وبينه مصالح، لكن الحكم في الإسلام على الظاهر، والله يتولى السرائر. أعلنه مشروع نهضة لبلد، لطالما كنا نرجو أن نجد له بصيصا من أمل أو شعاعا من نور، وأعلن أنه يريد تطبيق الشريعة الإسلامية. نحن لنا الظاهر، والله يتولى السرائر. ولم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا أن نشق بطونهم، ولسنا محاسبين على نواياهم. فما دام أعلن هذا والآخر قد أعلن الضد، وقضيتنا قضية دين، قضية شريعة بها إصلاح البلد، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، والذي صلح به أولها دين، والذي صلح به أولها قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. نحن قد جربنا كل شيء، ولم يبق إلا أن نجرب شريعة رب العالمين. نريد أن نعود إلى هذه الشريعة وأن نجربها، أقول ولو أن نجربها، وهذا في لغة العرب يسمى أسلوب تنزل، أسلوب افتراضي. إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. أقول هذا للإعلاميين وللعلمانيين وللليبراليين، جربوا شريعة الله في فترة الرئاسية، قد تكون 4 سنوات أو 8 سنوات، وانظروا كيف يكون حال البلد من نماء اقتصادي وإصلاح اجتماعي وأمور أخرى، كم تطلع الناس إليها. فاعلموا عباد الله أنكم الآن أمام واحد من اثنين، أمام أحد فسطاطين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة حتى يصير الناس إلى فسطاطين لا ثالث لهما، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. أما فسطاط النفاق الذي لا إيمان فيه فهو فسطاط يعلن صراحة عن عدم تطبيق الشريعة، هذا الفسطاط الذي تبناه الفلول، وهذا الفسطاط الذي أعلن عنه شفيق، وهذا الفسطاط الذي تدعمه النخبة من إعلاميين وعلمانيين وليبراليين. ما صفاته؟ اسمع قول الله عز وجل، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. مجرد قول كلنا يمكن أن يقول، فليس على الكلام ضرائب ولا جمارك. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. هذا فسطاط النفاق، هذا الفسطاط الذي أبى شريعة الخلاق، هذا الفسطاط الذي حوى في طياته النخبة من المثقفين والإعلاميين والعلمانيين والليبراليين والنصارى والصوفيين، كلهم رفض شريعة الله وقال يكفي ربنا أنه خلق ويكفي أنه رزق، لكن خلق ورزق ويحكم؟ ما هذه الدكتاتورية؟ ما هذه الدكتاتورية؟ لماذا يحكمنا ربنا؟ أما كان أولى بهم أن يقولوا لماذا خلقنا؟ أن يقولوا لماذا رزقنا؟ لا، في جانب الخلق قد خلقنا، في جانب الرزق نحب أن يرزقنا، لكن أن يحكمنا؟ لا لا. إعلان صريح، مشاقة واضحة لحكم الله عز وجل، وأقولها واضحة صريحة، إن رفض شريعة الله هو كفر صراح بواح. وإن كان أصحابه يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فسمى القرآن هذا نفاقا، النفاق العقدي

يقع هذا من الناس من حاكم أو قاض أو محكوم، من متعلم أو عامي، تقع المخالفة لبعض أحكام الشريعة لهوى أو جهل أو نسيان أو شهوة أو رشوة أو غير ذلك، فيكون كفرا دون كفر، وظلما دون ظلم، وفسقا دون فسق، وهو ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وليس بالكفر الذي تذهبون إليه، وإلا لانتشر الكفر في الناس، لأن كثيرين منا قد يقعون في مثل هذا. لكن أن يقال على شرع الله إذا رفض وأعرض عنه وقيل لا بد من القوانين الوضعية أن تستمر في حكم البلاد ولا ينظر إلى الشريعة، بل ويصل الأمر إلى الافتئات على الثورة والإتيان بثورة مضادة وتخريب البلد ومحاربة الوطنية، لا لشيء من أجل ألا يأتي إسلاميون يطبقون شريعة رب العالمين. ما هذا؟ ما هذه المشاقة الواضحة؟ وما هذا الإعراض الصريح؟ ثم يقال نعطي صوتنا لمثل هذا؟ والله الذي لا إله غيره، إن من يفعل مثل هذا يجب أن يراجع دينه، ويجب أن يراجع إيمانه، وأنه يعتقد أنه خان الله ورسوله والأمانات التي حملها. وقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا تقولن عبد الله إن الأمر فيه لبس علي، لا أعطي صوتي لهذا ولا لذاك. أقول لك، قال الله: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. نعم، كما أن صوتك أمانة فإن صوتك شهادة، ولا ينبغي كتمان هذه الشهادة، لا ينبغي كتمان هذه الشهادة. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذا تراخينا نحن الملتزمين، وإذا تراجعنا نحن الإسلاميين، وتركنا الإعادة، وأنا أعلم يقينا أن الإعادة دائما وأبدا تكون خفيفة وهينة عن البداية. قد ينشط الناس مع البداية في الجولة الأولى ويذهبون ويقفون طوابير في الشمس، لكن ثم تجدهم عند الإعادة في تراخي وفي كسل. وإذا تركنا المجال، من الذي سيصوت؟ أصحاب الاتجاه الثاني. لتصبح القضية أنه لا شريعة ولا مكتسبات ثورة، والذي يهدد به شفيق ويتوعد به يصبح واقعا عمليا، ونحن نصبح هكذا هملا، وتصبح الأمور سدى. كيف هذا يا عباد الله؟ وكيف يمكن أن ينال الإعلام منا؟ اعلموا عباد الله، كما بين القرآن: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وأشد من هذا إثما وأعظم جرما أنك تعطي صوتك لمن يرفض شرع الله، وتعطي صوتك لمن يسخط الله. وفي الحديث: من أعطى صفقته لإمام وفي الناس من هو أرضى منه فقد أسخط الله ورسوله. أو غضب عليه الله ورسوله وقد خان الله ورسوله. فالمسألة إنها ليست قضية أشخاص، إنها قضية دين، قضية شريعة. من الموجودين أو من غيرهم من يقول لماذا الحديث عن السياسة، ولماذا هذه الدعاية الانتخابية في المساجد؟ أقول لكم إنها ليست دعاية انتخابية، إنني لا أتكلم عن قضية من أجل نصرة عضو مجلس شعب أو مجلس شورى أو محليات، إنما أتحدث عن قضية إيمان أو كفر، قضية نكون أو لا نكون، خيانة للوطن أو أمانة. إنها ليست على نحو ما تقرأ في بعض الصحف ما ينبغي الدعاية الانتخابية في المساجد. نحن نفهم قول الله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لكن نعلم شمولية الإسلام. ما فرطنا في الكتاب من شيء. أنا أعلم يقينا وأعترف بهذا، لو كنا قبل ثورة 25 ما كنتم تجدون مني هذه الصراحة، ولا تجدون مني هذه الجرأة، وكنت أكتفي بالتعريض لا بالتصريح، وبذكر الآيات دون شرحها، وكما يقال الحدق يفهم. لكن أنا الآن أصرح، ومذ قامت الثورة وجدت مندوحة في أن أصرح بالحق وأن أصدع به. نعم، هي فترة هدوء وفترة استكانة، وكل كلام مرصود، وما لم يرصده الأمن فهو مرصود في الإعلام. وأنا أعلم أن الأمن الوطني قد عاد، وأن المخبرين قد ملأوا المساجد، وهذه الفترة ينظر فيها كل ما يقال ويرصد كل ما يقال. ومع ذلك فقد بايعنا ربنا عز وجل على واحدة من اثنتين، إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. وإننا لن نستطيع أن نرجع إلى الوراء، لأنني لو رحت الآن أجامل ورحت أداهن شفيق الذي يمكن بعد أسبوعين أن يكون رئيسا للجمهورية، فماذا عن سنة مضت أعلنت فيها قولة الحق وجهرت فيها بالصدق؟ من ثم ما ينبغي الرجوع إلى الوراء، ما ينبغي أن نداهن ولا أن نجامل. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. أمة الإسلام أفيقوا قبل فوات الأوان، أنتم على مفترق طرق، فسطاط إيمان وفسطاط نفاق، فانظر في أي الفسطاطين تكون. أسأل الله أن يجعلنا من فسطاط أهل الإيمان، وأن يجنبنا فسطاط أهل النفاق. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، إننا أمة واحدة، وقد أمرنا الله أن نقيم الدين دون أن نتفرق فيه. فقال عز من قائل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كلمتان، ويا لعظم هاتين الكلمتين، وانظر إلى تعقيب القرآن عليهما: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. بعد كل هذه السنين الطويلة، بعد كل هذه الجهود الكبيرة، يعود المسلمون، يحكم الإسلام، تطبق شريعة الملك العلام، بعد قرون تحارب الدين، تحارب شريعة رب العالمين بسهولة. الشعب المصري يقوم بثورة، النتيجة الإسلاميون يصلون إلى الحكم، يطبقون الشريعة. كم من مليارات أنفقت، كم من خطط، كم من جهود، كم من حروب. انظروا من أيام الحروب الصليبية، من أيام التتار، مع الغزو، مع التنصير، مع التشريد، مع التقتيل. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، الله، ينفقون أموالهم، ما قال ينفقون من أموالهم، أموالهم. ميزانيات دول. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها. النتيجة: ثم تكون عليهم حسرة، هزيمة معنوية، ثم يغلبون، هزيمة مادية. هذا في الدنيا. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، هذا في الآخرة. الحكمة: ليميز الله الخبيث من الطيب. وأنتم إلى الآن لا تميزون الخبيث من الطيب، لا تفرقون بين مرشحين، أحدهما لا يريد شرع الله والآخر يريد شرع الله. الآن صحصح الحق، الآن تميز الخبيث من الطيب. ولتستبين سبيل المجرمين، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمه جميعا، فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. بعد كل هذه الجهود، يعز على كفار ومن والاهم أنه ما بين عشية وضحاها نقيم الدين. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. لكن لعلك تسألني، الآية تقول كبر على المشركين، وهؤلاء الذين يعز عليهم أن تطبق الشريعة وأن يقام الدين، منهم من ليسوا مشركين؟ يقول لك: أسيادهم مشركون كفار، اليهود النصارى، أو قل إسرائيل والأمريكان، كبر على المشركين، تنطبق عليهم أو لا تنطبق عليهم؟ تنطبق عليهم. فإذا قلنا وهناك من العلمانيين والليبراليين، تنطبق عليهم؟ نعم، لمثل قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا ما هو كلامي، هذا كلام رب العالمين. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والواقع يقول هذا. وانظر إلى الآية التي بعدها: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. والله إرضاء أمريكا عندهم أفضل من إرضاء رب العالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم ينتظرون الإشارة من أمريكا لتلبية الرغبات، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، نخاف إذا طبقنا الشريعة أمريكا تضعنا في حرب اقتصادية أو تحاربنا أو كذا أو كذا، نخشى أن تصيبنا دائرة. الله يرد: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فقوله كبر على المشركين تنطبق على هؤلاء. واسمع قوله تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. لماذا؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ دمر الله عليهم. وللكافرين أمثالها، وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ما أعظمه من قرآن، وما أفصحه من بيان. فيا عباد الرحمن، أنتم أمام مفترق طرق بالنسبة لكم كأشخاص: رضا بالشريعة إيمان، عدم رضا بالشريعة نفاق وكفر وطغيان. وأمام مفترق طرق بالنسبة لمصر: مصر تكون أو لا تكون، تنجح ثورتها أو تخيب وتفشل. وإذا فشلت الثورة في مصر فقل على بقية العالم العربي السلام أو العفاء. كيف يكون حال إخواننا في سوريا؟ وكيف يكون حال إخواننا في اليمن؟ أو في بقية البلاد التي قامت بها ثورات أو التي لم تقوم، إنه يراد لثورة مصر أن تفشل حتى يتحول الربيع العربي إلى خريف لا تقوم للعرب بعده قائمة ولا للمسلمين قائمة. ولن تسعفنا السجون ولا حتى المقابر الجماعية، إنها قضية خطيرة ينظر إليها بمنظار إعلامي فاسد. الإخوان الإخوان، ليكن ما في الإخوان ما يكون، لكن إذا قست الإخوان بالنظام السابق، إذا قست الإخوان بما قبل الثورة، إذا قست محمد مرسي بشفيق، ما هذا؟ ليكن في الإخوان من السلبيات ما يكون. نحن وصل بنا الحال في يوم من الأيام كنا نريد لمصر أن تحكم برجل وطني ولو لم يكن مسلما يخاف على الوطن، بدلا من سياسة التجويع والتفزيع. يا عباد الله، الأيدي المتوضئة لا نخافها، الأيدي المتوضئة والوجوه الساجدة، ومن يتق الله ويرقبه. ترى أينهبون البلد لو لم يفعل محمد مرسي إذا نصره الله ونجح في الانتخابات سوى أنه يوقف نزيف الدماء ونزيف الأموال المنهوبة؟ فهذا القدر يكفينا. مصر نهبت منها مليارات أو تريليونات، لو جاءتنا حكومة مسلمة توقف نزيف هذه الأموال المنهوبة، فمصر بفضل الله ستصبح أغنى دولة في العالم. وفي تقارير صدرت عن منظمات عالمية تذكر المليارات التي سرقت في 15 سنة الأخيرة، يعني في نصف حكم مبارك، مليارات كانت كفيلة بأن توجد في مصر أغنى أغنياء الدنيا. قيل لرجل: ما أغنى دولة في العالم؟ قال: مصر. والمصريون لا يعلمون هذا ولا يعرفونه ولا يحسونه، نحن نعرف البير وغطاها، ونحن نكمل عشاءنا نوما ونحن نعيش بالستر. أغنى دولة في العالم مصر، قل السعودية، قل الكويت، قل سويسرا، السويد، إنما مصر. قال: مصر وبيقين. لما؟ قال: ما نهب من مصر من أموال لو نهب من أي دولة في العالم لأعلنت إفلاسها وسقطت بلا قيام بعدها. لكن مع الملايين والمليارات التي نهبت من مصر لا تزال بفضل الله تقف على رجليها. الإسلام الذي نريده، الشريعة التي نريدها، تقول: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. خلي الإخوان ليست عندهم سياسة غير إنه طهارة اليد وإنه نوقف نزيف الأموال المنهوبة. إما نستطيع أن نسترجع الأموال التي سرقتها حكومة مبارك ومبارك وأسرته، فإن استطعنا فبها ونعمت، أموال المصريين تعود إليهم، وإن لم نستطع نبدأ من جديد. وعندنا من الخير ما قال عنه القرآن: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لكن هذه البركات مرهونة بتطبيق شريعة رب العالمين، مرهونة بالصلح مع الله. يا عباد الله، قضية الآن واضحة، الآن حصحص الحق، كن مع أهل الإيمان واحذر أن تكون مع أهل النفاق. عباد الله، كفكفوا من كثرة الكلام في السياسة واصطلحوا مع ربكم وادعوه ليلا ونهارا سرا وجهارا أن يكشف الغمة عن الأمة وأن يختار لمصر من يصلح أمرها. واعلموا أن الأمر لله أولا وآخرا، واستعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أقول لكم، إن يعلم الله فيكم خيرا يؤتكم خيرا، إن يعلم الله فيكم خيرا يؤتكم خيرا، أما ما لم نكن كذلك فاستعدوا لصراع بين الحق والباطل ولبلاء وابتلاء قد يطول أمده أو يقصر. سنته وقانونه في القرآن، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، وقد وعد ربنا بهذا النصر. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. عباد الله، كونوا جندا لله، ينطبق عليكم قول الله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وينطبق عليكم قول الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ومهما ادلهم الخطب واشتد الكرب واشتدت الأزمات فكن على يقين من قول الله، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وكن على يقين من قول النبي صلى الله عليه وسلم، اعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. وقل مع القائل: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. فكونوا عباد الله على يقين من موعود الله ومن نصر الله، وطبقوا شرع الله في بيوتكم يطبق على أرضكم، طبقوه على أنفسكم يطبق في دولتكم، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم. أمة الإسلام ها قد وضحت القضية، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. وإنما أنا النذير العريان، أرسله إنذارا قبل فوات الأوان. عهد وميثاق أخذه الله على أهل العلم أن يبينوه للناس ولا يكتمونه، وها أنا ذا قد حاولت وقد تبرأت من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته. أسأل الله أن ينطقني بالحق وأن يجعل الحق دائما وأبدا على قلبي ولساني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تقر أعيننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين. انصر عبادك المجاهدين، وارحم عبادك المستضعفين، فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، فك أسر إخواننا المعتقلين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارفع عنا ما نزل بنا، لا تحملنا من البلاء ما لا نطيق. اللهم ول علينا من يصلح أمرنا ويحكم فينا بكتابك وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع هداك ورضاك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب، يا علام الغيوب. عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا، لا رب لنا سواك فنرجوه، ولا إله لنا غيرك فندعوه. ندعوك دعاء المساكين، نبتهل إليك ابتهال الذليل، نرجوك رجاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وذلت لك جبهته ورغم لك أنفه. اجعلها لنا ساعة توبة، واجعلها ساعة رحمة، واجعلها ساعة مغفرة، واجعلها ساعة استجابة. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، واغفر لنا أجمعين، ولا تردنا خائبين، ولا تخرجنا من مسجدنا إلا مغفورا لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ضعفاء فقونا، مرضى فاشفنا، مذنبون فاغفر لنا، مسيئون فتجاوز عنا، جهلاء فعلمنا، متفرقون فوحدنا، مختلفون فاجمعنا، مذنبون فتب علينا. اللهم إنا خائفون فأمنا، مستضعفون فمكنا، انصرنا ولا تخذلنا، انصرنا ولا تخذلنا، انصرنا ولا تخذلنا، استخدمنا ولا تستبدلنا، سلمنا ولا تسلمنا، عافنا واعفنا. اعف عنا، ارض عنا وارضنا كلنا ولا تكن علينا. اللهم من طلب منا دعاء فاعطه سؤله واستجب دعوته واقض حاجته حقق رغبته فرج كربته. اللهم انصر عبدك محمد مرسي ووفقه لتطبيق شريعتك والحكم بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف عبدك أبا إسحاق الحويني واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم أئمتنا أئمة الدين. اللهم انتقم من الكفرة الفجرة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأرنا في بشار الأسد عجائب قدرتك وسلط عليه سيف انتقامك، وارحم إخواننا في سوريا وانصر إخواننا في اليمن وليبيا وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا أحكم الحاكمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة. يومنا بالذكر غرسا فما أحلى ثمار الغارسين، وجدنا راحة في النفس لما تلقينا الصباح مكبرين.